الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستأنف مجالسنا الفقهية من بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، بعد أن توقفنا زمنا لأجل الحج، ونبدأ إن شاء الله كالمعتاد بالأسئلة الواردة، ثم نترك المجال لكم إن شاء الله. يقول السائل: هل الماء المستعمل طاهر؟ الماء المستعمل في أمر طاهر يكون يبقى طاهرا ولا يزول عنه وصف الطهارة. أما الماء المستعمل في إزالة الماء الذي استعمل في إزالة نجاسة فإنه لا يبقى طاهرا. فمثلا لو أن الإنسان استخدم الماء في إزالة نجاسة من بدنه فإن هذا الماء لا يوصف بأنه طاهر، وإن لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، لأنه استخدم استخداما في إزالة النجاسة. أما لو استخدم ماء في وضوء أو في تبريد جسم أو في اغتسال سواء كان من جنابة أو من غير جنابة، فهذا الماء المستعمل لا يكون نجسا بل يبقى طاهرا. فلو فرضنا أن إنسان اغتسل في حوض ماء صغير، هذا الماء بعد اغتساله ما دام أن النجاسة لم تلامسها الماء فإنها باقية على طهارتها، ولم يقل بنجاسة الماء المستعمل إلا بعض الحنفية، وإلا فجمهور العلماء على أن الماء المستعمل طاهر لأنه لا زال وصف الطهورية باق فيه، فهو ماء ولا يظهر عليه تغير لون ولا رائحة ولا طعم، إذن يبقى ماء. يقول السائل: من مسح الخفين وخلعهما هل عليه غسل القدم أم ماذا عليه؟ من مسح على الخفين ثم خلعهما فإن وضوءه قد انتقض، مجرد خلع الخفين نقض للوضوء، وهذا قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة، ورواية عن بعض الفقهاء من التابعين وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الخلع لا ينقض الوضوء، ولكن الصحيح هو قول الجمهور، لأن الإنسان إذا خلع الممسوح ثم صلى، فلو سألناه بأي شيء تصلي، بقدم ممسوح عليه أم بقدم مغسول، يقول ممسوح. قلنا: مسحت على ماذا؟ على القدم ولا على الخف الذي نزعته؟ سيقول: على الخف الذي نزعته. طيب الخف غير موجود، إذن أنت تصلي بقدم غير مغسول. وهذا فتوى جمهور الصحابة من التابعين وغيرهم، يجعلون نزع الخف كرؤية المتيمم للماء، المتيمم مجرد ما يرى الماء ينتقض طهارته بالتيمم، فكذلك اللابس للخف أو الجورب أو الدلاغ أو الشراب مجرد ما أن ينزع الخف أو الجراب أو الشراب مجرد ما أن ينزع فإنه يعتبر غير متوضئ، فعليه أن يعيد الوضوء من أول. يقول: هل مس الذكر بدون حائل ينقض الوضوء؟ مس الذكر بدون حائل بمباشرة من بالكف فإنه إذا كان عن شهوة ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عن أنه قال: من مس ذكره فليتوضأ. أما إذا مسه كما يمس أنفه يحك، أو كما يمس أذنه يحك، فإنه لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: هل هو إلا بضعة منك؟ فإذا مسست ذكرك على وجه البضعية أي جزء من بدنك لا ينتقض الوضوء. إذا لمست الذكر كما تلمس أي عضو من بدنك لا ينتقض الوضوء، لكن لو لمسته على وجه الشهوة فإنه ينتقض الوضوء، لأن الشهوة تنزل منزلة مظنة نقض الوضوء بخروج مذن أو منين أو ودين. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، هذا هو المذهب عند الحنابلة أن مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء إذا كان بغير حائل، هكذا مس القبل والدبر. يقول سافرت لمسافة 700 كيلو ونسيت الإقامة 3 أيام أو 4 أيام فقصرت الصلاة وجمعت، فلما طالت المدة عن ذلك أتممت صلاتي ولم أجمع، علما بأني ليس لي إقامة في هذا المكان. فقال البعض يحق لك القصر فوق 3 أيام ما دمت على سفر، فهل يحق لي القصر فوق 3؟ المدة التي يقصر فيها المسافر فيها خلاف بين الفقهاء، جمهور الفقهاء على بل كل الفقهاء على تحديد المدة، لكن المسافر ينقسم إلى قسمين. مسافر يسافر ولا يدري كم سيمكث، يقول أنا رايح للعلاج إن شاء الله يومين وأرجع، يقول لا لا راح هناك يومين سووا له فحوصات، قال له الفحوصات ما تطلع إلا بعد 3 أيام، قال مو مشكلة بعد 3 أيام راجع. بعد 3 أيام قالوا له والله في فحوصات ثانية لازم تسويها تبي لك يومين، سووا فحوصات ثانية يومين صاروا 5 أيام الآن. بعد ما طلعت الفحوصات قال والله الدكتور الفلاني مو موجود لازم يجي بعد 3 أيام. هكذا يتمدد سفره إلى ما لا نهاية. هذا لو جلس 6 أشهر سنة سنتين، لأن مثل ما نقول حنا في بالعامية القشة جاهز بيسافر بس مو عارف متى، هذا مسافر حقيقة. حتى أهله لما يسألوا متى تجي قال والله ما أدري إن شاء الله بكرة إن شاء الله بعد بكرة، واضح السفر عليه. فالذي يسافر ولا يعلم كم سيمكث فهذا مسافر، لا ما دام لا يعلم على وجه اليقين أنه يمكث أكثر من 4 أيام فهذا مسافر. القسم الثاني وعليه يحمل حديث ابن عمر أنه كان في أذربيجان فحاصره الثلج فجلس 1 أو 2 شهر يقصر الصلاة. ليش؟ لأن كل يوم يشيل قشة ويشيل حاجاته فوق ظهره ويجي يشوف الطريق مسكر يرجع مرة ثانية، مو قاعد في الفندق مرتاح ويقول أنا مسافر 2 شهر، لا ليس هكذا الأمر. وعلى هذا يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، جمع 18 يوما أو 15 يوما، وفي فتح مكة 15 يوما، وفي صلح الحديبية 10 أيام يجمع ويقصر لأنه لا يدري كم سيمكث. لكن إذا تيقن المسافر أنه سيمكث أكثر من 4 أيام، مني رايح حاجز سفري يوم الجمعة والعودة الجمعة الجاي راح يقعد في مكة، هذا مقيم، مجرد ما أن يصل مكة يعتبر مقيم. حتى هل الفندق يسألونه كم يوم تقيم، هل الفندق يسألونه كم يوم تقيم، يسمونه إقامة لأنه نزل أغراضه وحاجياته وخلص. فالذي يعلم علم اليقين أنه يمكث فوق 4 أيام فهذا ليس بمسافر، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. فإذا سافر الإنسان وعلم أنه سيمكث في مكان معين فوق 4 أيام يتم الصلاة ولا يجمع، وإن كان الجمع يجوز لحاجات أخرى. يقول السائل هل يجوز أخذ عوض عن فترة تأخر دفع الشركة مستحقات نهاية الخدمة للعامل عن طريق المحكمة؟ هذه مسألة مهمة. الآن لو أنك أنت لك حقوق في شركة أو في وزارة أو في مكان ما وتأخروا في أداء الحقوق، والحقوق هذه في الغالب مالية، وتأخروا في أداء الحقوق، هل يجوز أن تأخذ غرامة مالية بسبب التأخر؟ هذا ينظر فيه. إن كانت هذه الحقوق من أول الأمر يقولون لك كل ما تأخرنا في سداد ما لك من حقوق مالية ندفع لك الزيادة، فهذا عقد ربوي لا يجوز. لكن إذا كان هذا العقد غير موجود وهم تأخروا في سداد ما لك من الحقوق وترتب على ذلك ضرر عليك فإن القاضي يقدر الضرر، فله أن يحكم بقدر ما تضررت به لا بأكثر من ذلك. يقول انتشر عند بعض الناس أن المصاب بالعين يستطيع الأخذ من آثار أقدام من أصابه بالعين أو من حذائه، فهل هذا الفعل صحيح؟ المصاب بالعين إذا علم من عاينه أو من حسده أو من أصابه بالعين، إذا أخذ من آثار العين سواء من شربه أو قال له انفث علي أو قال له اقرأ علي أو قال له برك علي أو شرب بقية مائه مثلا أو بقايا من يده من الطعام أخذها وأكلها مثلا أو أخذ شيئا من ثيابه الملامس لبدنه، أخذ شيئا من ثيابه الملامس لبدنه فغسلها واغتسل بهذا الماء فهذا لا بأس به، أما آثار الحذاء فهذا ليس عليه دليل، وإنما الذي يؤخذ هو ما يلامس بدن العائن فيذهب أثر العين بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: هل نصلي 4 ركعات بعد العشاء ثم عند الثلث من الليل نصلي 11 ركعة؟ لا، نصلي بعد العشاء 2 ركعة، السنة نصلي بعد العشاء 2 ركعة ثم نوتر 11 ركعة متى ما تيسر. هذا ما ورد من الأسئلة، نفتح المجال لكم، تفضل. اللي عنده سؤال تفضل. عبد العزيز. نعم. وياك الله. آمين. نعم. الله المستعان. ويبين أن العلماء والمشايخ لا يفهمون الواقع. لا حول ولا قوة. نعم، هذه مصيبة، أن بعض الناس اليوم يطعنون في كبار العلماء وفي المشايخ بأنهم لا يفقهون الواقع، والعجب أن الذي يتكلم في العلماء وفي المشايخ بأنهم لا يفقهون الواقع هم أنصاف العلم، وعاقبهم الله تبارك وتعالى وجعلهم أضحوك للناس، هم لا يفقهون الواقع. يعني الذين أفتوا بجواز الاستعانة بالكفار لتحرير الكويت، مثل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ صالح فوزان وغيره، فاستعانت المملكة بالتعاون مع أمير البلاد آنذاك الشيخ جابر رحمه الله بالقوات الأمريكية والأجنبية في تحرير الكويت. طلع أناس من أنصاف العلم وقالوا العلماء لا يفقهون الواقع وما أدري إيش، وتكلموا، وبعد ذلك تبين أن كل الذي قالوه غير صحيح، دجل على الناس. نقول: لمز العلماء وغمز العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع هو طعن في العلم، طعن في الدين. العلماء هم ورثة الأنبياء، فالكلام فيهم كلام على ورثة الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله في مقدمة تبيين كذب المفتري، قال: ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في عقاب منتهكيهم معلومة. فمن يتكلم في العلماء لأنهم لا يفقهون الواقع، في الحقيقة هؤلاء يريدون لفت الأنظار لأنفسهم. وأكثر من يقول هذا الكلام هم السياسيون الذين يريدون البلوغ المآرب السياسية والمناصب الدنيوية. ولهذا أقول دائما أيها الإخوة، من أعظم علامات العلماء أنهم لا يبالون بالدنيا، أنك إذا رأيتهم تتذكر الآخرة لا تتذكر الدنيا، بخلاف أنصاف العلم الذين يركبون العلم ومقصودهم الكراسي والدنيا والسياسة. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. نعم، إذا ما عندكم مسألة نتوقف ونرتاح. يعني جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.